الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس. الله نسأل أن يتقبل صالح أعمالنا. يا رب تقبل صالح أعمالنا. يا رب تقبل صالح أعمالنا. اللهم كما كرمتنا وأشرفتنا بليلة العيد فأعده علينا في كل عام. اللهم إنا نسألك ألا تجعله آخر الأعياد وأن تعيده علينا بالصحة والعافية والتوفيق والستر والسداد، إنك ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، في ليلة العيد لابد أن نستحضر أمورا، ومع أول أيام العيد، مع اليوم الأول من شهر شوال المبارك، لابد أن ننتبه لبعض الأعمال والأدب. أول ما ينبغي أن نستحضره في هذه الليلة مع هذه الفرحة، مع هذا التكبير، مع التحميد والتهليل، أن نتذكر الفرح الأكبر، الفرح بيوم نقف فيه بين يدي الملك سبحانه، فإذا بالرضا وإذا بالرضوان وإذا بالصفح وإذا بالغفران وإذا بالكرم من الرحيم الرحمن سبحانه. في ليلة العيد مع الفرح لابد أن نتعرف على عظمة هذا الدين الإسلام الذي لا كما يظنه الكثير بل ويصور له الكثير من أعداء هذا الدين بأنه دين عبوس، بأنه دين تخلف، بأنه دين رجعية. لا، بل يسر كله، بل عدل كله، بل سماحة كله، بل وفيه الفرح وفيه البهجة وفيه السرور، بل والفرح من شعائر هذا الدين في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يحتفلان بيومين، فقيل ما هذا؟ قالوا يومان يفرح فيهما الناس، يلعب فيهما الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلنا بيومين خير منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فتعرفوا على دينكم، تعرفوا على عظمة إسلامكم في هذه الليلة المباركة. ثم تذكروا أن من أعمال هذه الليلة أولا التكبير، والتكبير يبدأ مع غروب شمس آخر يوم في رمضان وحتى صعود الإمام لخطبة العيد كانت في المصلى أو في المسجد. والتكبير له صيغ أشهرها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قيل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس. فإن قيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد فلا بأس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وصل تسليما كثيرا فلا بأس. فمن أعمال هذه الليلة التكبير. ثم في صباح هذا اليوم المبارك، يوم الفرح، يوم عيد المسلمين، أول الأعمال قبل الذهاب إلى المصلى الاغتسال. والاغتسال سنة مؤكدة كما من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فأول ما يبتدئ به المسلم عيده بأن يغتسل غسل العيد. ثانيا أن يلبس أطيب وأجمل الثياب، كانت جميلة أم لم تكن جميلة، لكن ينتقي أفضل الثياب ليكون هذا المظهر، ليكون هذا المخبر عن هذا الدين وعن هذه الشعيرة. ثم من أعمال يوم غد ومن آداب العيد أن يفطر قبل أن يذهب إلى المصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل ذهابه إلى المصلى وأمر بذلك حتى ولو تمرات، وكان يأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. ثم من آداب هذا اليوم أيضا المخالفة بين الذهاب إلى المصلى والعودة منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في طريقه بين ذهابه وبين إيابه. ومن آداب هذا اليوم أيضا الذهاب إلى المصلى ماشيا، الذهاب إلى المصلى ماشيا، فإن ركب فلا بأس، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى ماشيا. من آداب هذا اليوم أيضا صلاة العيد، صلاة العيد هذه التي تجتمع فيها القلوب وتتوحد فيها الصفوف، هذه التي يرى فيها هذا الجمع المبارك وهذه القلوب النيرة من المسلمين ومن المسلمات. في هذه الصلاة ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل المسلمين حتى الحيض، نعم، وإن كنا لن يصلين، نعم، لماذا؟ ليشهدنا دعوة المسلمين وليشهدنا الخير. من آداب هذا اليوم الجلوس للاستماع للخطبة، الجلوس للاستماع للخطبة والدعاء مع المسلمين. فإن ترك الخطبة فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن يجلس وأن يسمع وأن يشهد دعوة المسلمين. من آداب هذا اليوم أيضا المصافحة، المصافحة التي معها تذهب المشحنات وتتصافى القلوب، المصافحة التي هي عنوان للسلام والوئام بين أتباع سبيل الألام، وأن تقول لأخيك تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. من آداب هذا اليوم ومن أعمال هذا اليوم التوسعة على الأهل وعلى الأولاد، إدخال السرور على الأبناء ولو بأقل الأشياء. لكن تذكروا أنه يوم عيد، أنه يوم فرح، أنه يوم بهجة، أنه يوم إعلاء هذا العنصر، هذا العنصر المهم في هذا الدين، ألا وإن في ديننا فسحة، بل كان غير المسلمين من الحبش يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيلعبون فيه بالحراب. ومن لطيف ما حدث في هذا اليوم أن أمنا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تنظر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين تنظرين؟ قالت نعم، فوضعها على كتفه بأبي وأمي وروح ونفسي صلى الله عليه وسلم، وظل بأبي وأمي حتى شبع، حتى تركت الأمر رحمة منه وحبا منه وتعليما منه، بأن هذا الدين إنما مبناه على الحب وعلى الرحمة وعلى التسامح وعلى المودة، وهكذا يكون البيت، وهكذا يكون الرجل، وهكذا تكون المرأة. في هذا اليوم هناك عبادة بها أختم، وبها أوصي ألا وهي عبادة الشكر، أن نشكر الله سبحانه أن أعاننا أن وفقنا على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن. فوالله ما كنا لنقوم لولا أن وفقنا، وما كنا لنصوم لولا أن أذن لنا. في الوقت الذي شرفتم فيه بالصيام ومنكم الضعفاء ومنكم أصحاب الأعراض، كان هناك من الشباب بل ومن الفحول، ومش عاوز اقول كلمة شديدة، يعني في أجسام الفخاد ما كانوا يجلسون ليعلنوا بل ويظهروا فطرهم، لكن مع شرف الصيام وشرف القرآن وشرف القيام اشكروا ربكم الذي أتم عليكم هذه النعمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. عاوزين مع الفرح شكر، ومع الشكر دعاء أن يحفظ الله جل وعلا علينا النعمة، وأن يديم علينا النعمة، وأن يرزقنا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الآخرة، لك الحمد في كل وقت وحين، لك الحمد أن هديتنا للإسلام، لك الحمد أن هديتنا للإسلام، لك الحمد أن وفقتنا للصيام وللقيام ولقراءة القرآن، لك الحمد أن أتممت لنا رمضان، لك الحمد أن أشهدتنا هذا الزمان. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، حمدا كما يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب، ونسألك يا من شرفتنا برمضان ويا من شرفتنا بالعيد، ألا تخرجنا من رمضان ولا من العيد إلا بذنب مقبول وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب، اللهم وإنا نسألك في هذه الساعة أن تفرح إخواننا في غزة يا رب، اللهم آمنهم في ديارهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم أذهب الخوف عنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم يا رب، وعليك بمن ظلمهم، عليك بمن قتلهم، عليك بمن سفك دماءهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تنزل الرضا والرضوان والصبر على أهل غزة، والصبر على أهل غزة، وأن ترضيهم وأن ترضيهم وأن تفرحهم وأن تسعدهم وأن تحفظهم بحمدك وفضلك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخويا سمير كيس حاجة بس كده مش عارف. شوف سمير الأولاد.